بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد

أو بيوت الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.